لا يباع شيء من الطعام إذا كان من الأدم، بخلاف إذا خرج عن كونه من الأدم من الفواكه وكانت معدودة، ما في مانع، كبير باثنين صغار ما في مانع، لكن الأدم لا، إذا كانت من جنس واحد لا يباع واحد باثنين. كيلو زيت باثنين كيلو لا، مد من هذا بمدين لا. نعم، هذا احتراز من اللي فات. لا يباع مد حنطة بمدي حنطة. نعم، يقول مالك رحمه الله: بيع مد بمدين من جنس واحد بمنزلة، أشوف الاستعمال مالك للقياس، بمنزلة بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق. إذا بيع الذهب بذهب متقدم لنا، سواء كان سبيكة أو مصنوع أو مصاغ أو دراهم، إن بعت ذهبا بذهب ما واجب أن يكون بالمراطلة وزن بوزن ولا لا؟ مهما اختلفت أنواع الذهب هنا أو هناك، لو جئت بدنانير تبيعها أو تشتري بإيش؟ أساور، بأقراط، بأيا كان من أنواع الذهب، ما دام ذهبا خالصا وبعت بالدنانير وجب أن يكون مثلا بمثل. لو كان عندك سبائك وتبغى تشتري مصفوف يجب أن يكون مثلا بمثل. وكذلك هذه الحبوب المطعومة مهما اختلفت أجناسها وبعت الجنس بالجنس فكأنك بعت الذهب بالذهب. فبيعك الذهب بالذهب مع اختلاف الصورة والشكل هل يبيح لك أن تزيد فيه؟ وجب أن يكون مثلا بمثل. فكذلك يقول مالك: تلك المطعومات إذا بيعت بأجناسها، وكذلك الأدم إذا بيعت بأجناسها. كما لو كان عندك فضة مقطعة مسبوكة مصاغة دراهم وبعت فضة بفضة وجب أن يكون مماثلة، فكذلك الأدم